One. يكتب. كتب. يفتح. فتح. نقفل. قفلنا. يعرفوا. عرفوا. توصلي. وصلتي. أدرس. درست. درست. تدرس. كتبت. تكتب. قفلت. تقفل. وصلنا. نوصل. فتحوا. يفتحوا. عرفت. أعرف. تو. أنت تتكلم إنجليزي كويس. أنت تتكلم إنجليزي كويس. انتوا تتكلموا انجليزي كويس. انا اتكلم انجليزي كويس. انا اعرف انجليزي كويس. انا اعرف عربي كويس. هو يعرف عربي كويس. هي تعرف عربي كويس. هي تعرف إنجليزي كويس. هي تتكلم إنجليزي كويس. أنت تتكلم إنجليزي كويس. Three. ممكن تتكلم عربي؟ ممكن نتكلم عربي؟ ممكن نتكلم فرنساوي؟ ممكن نتكلم فرنساوي؟ ممكن أتكلم فرنساوي؟ ممكن نتكلم فرنساوي؟ ممكن نتكلم عربي؟ ممكن تتكلم عربي؟ ممكن تتكلم عربي؟ Four. ممكن تعرف جون على أحمد؟ ممكن تعرفي جون على أحمد؟ ممكن أعرف جون على أحمد؟ ممكن أعرفك على أحمد؟ ممكن نعرفك على أحمد؟ ممكن جون يعرفك على أحمد؟ Five. أتكلم كثير. أتكلمنا كثير. أتكلمت كثير. أتكلمت شوية. أتكلموا شوية. أتكلموا بالعربي. أتكلمت بالعربي. أتكلمت كثير بالعربي. أتكلم كثير بالعربي. تكلم كثير. 6. كيف تفتح هذا؟ كيف تقفل هذا؟ 7. كيف تكتب هذا؟ كيف تكتبي هذا؟ كيف أكتب هذا؟ كيف تكتب هذا؟ كيف تعرف هذا؟ كيف تقفل هذا؟ كيف نقفل هذا؟ كيف نفتح هذا؟ كيف تفتح هذا؟ Seven. لونك. لونك. الله يسلمك. الله يسلمك. تفضل. تفضلي. هو السيد جونز. هي السيدة جونز. أنا أمريكاني. أنا أمريكانية. هذا حقي. هذه حقتي. درس عربي. درست عربي.